الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. عباد الله، سمعنا خيرا كثيرا من أخينا الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن سالم بن شعيب حفظه الله تعالى في هذه الموعظة كفاية في هذا الباب. إخواني في الله، تعلمون كثرة الفتن في هذا الزمن، انتشرت الفتن العظيمة في أوساط الشعوب الإسلامية، ولذلك ينبغي لكل عبد أن يتذكر الأمور المعينة له على الثبات في هذا الزمن العظيم في أوساط هذه الفتن الحالكة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فلذلك ينبغي لنا عباد الله أن نتذكر الوسائل المفيدة التي تعيننا على الثبات في هذا الزمن العظيم عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر الفتن العظيمة أوصى الأمة بالثبات، فقد روى مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة وذكر فتنة الدجال، ثم بيّن أنه يعيث في الأرض فسادا عظيما، فقال: فيا عباد الله اثبتوا، أو فاثبتوا يا عباد الله، فاثبت عبد الله على دينك وإيمانك وعقيدتك الصحيحة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. لا تتمنى أن تواجه الأعداء، لأنك لا تدري ما الله صانع بك في تلك المواقف، لكن إذا ابتليت بالأعداء وبمواجهتهم فاستعن بالله عز وجل واثبت. عباد الله، ألا وإن من أهم الوسائل المعينة على الثبات قوة الإيمان بالله عز وجل، وأن الأمر بيد الله، وأن الله عز وجل ينصر الضعيف ويقويه على الأعداء، ويقوي المؤمنين وينصرهم على أعدائهم. الله عز وجل يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تعلمون عباد الله، هذه الآية نزلت في سورة الأنفال في واقعة بدر، يوم أن جمع الله المؤمنين بالكفار على غير موعد، وكانوا فئة قليلة من الناس، فالله عز وجل بيّن مواقفهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قصة عظيمة، واقعة عظيمة، واقعة بدر اجتمع فيها المسلمون بالكفار والتقوا في أول وقعة إسلامية، ونصرهم الله عز وجل على الأعداء، وكانوا 310 رجلا مقابل 1000 من الكفار، نصرهم الله نصرا عظيما، فقتل صناديد الكفر 70 رجلا من صناديد قريش وكبارهم قتلوا في تلك الوقعة وأسر 70 كذلك عباد الله، لنعلم أن الله عز وجل يقوي أهل الإيمان ويقوي أهل الدين وأهل العقيدة الإسلامية، وإن كانوا قلة وإن كانوا في عدة قليلة ومعهم سلاح قليل، لكن سلاح الإيمان لا يدانيه شيء. فأهم شيء عباد الله أن نتسلح بسلاح الإيمان وأن نتسلح بسلاح الدين عباد الله. ومن وسائل الثبات العلم النافع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بهما، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك. نزله الله عز وجل في 23 سنة على النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا منجما بحسب الوقائع لهذه الغاية العظيمة: لنثبت به فؤادك. وقال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه غاية عظيمة عباد الله من إنزال القرآن ومن الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ليزدادوا ثباتا أمام الأعداء. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في مثل هذه الفتن إلى هذه الوسيلة العظيمة وهي التمسك بالكتاب والسنة. وتعلمون حديث الإرباض، وفي آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فيا عبد الله ويا طالب العلم، إذا تزودت بإذن الله عز وجل من هذا الخير وتفقهت في الدين وتعلمت الكتاب والسنة علما صحيحا نافعا نقيا زكيا في مثل هذه المراكز العلمية التي تعلم العلم النافع على فهم السلف الصالح، بإذن الله يرزقك الله عز وجل الثبات أمام الأعداء عباد الله. ومن وسائل الثبات الدعاء في مثل هذه المواقف في مثل هذه الأزمنة عباد الله. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله عز وجل والدعاء. فانظروا عباد الله، يوم التقى جيش طالوت بقوة جالوت، كيف دعوا الله عز وجل بالثبات؟ فالله عز وجل قال عنهم: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالدعاء عباد الله في المواطن الحالكة من أعظم وسائل الثبات. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الذي رواه أهل السنن عن جمع من الصحابة، منهم أنس بن مالك الكلاعي وأم المؤمنين أم حبيبة وغيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فليس نحن عباد الله بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مؤمن وعلى كل طالب علم أن يكون من أشد الناس دعاء لله عز وجل بالثبات. فيا عباد الله، كم من أناس طلبوا العلم قبلنا، وكم من أناس كان يشار إليهم بالبنان وكانوا يهزون المنابر ويؤلفون الكتب وينصحون ويذكرون، وأصبحوا من المفتونين، بل بعضهم عباد الله ربما قطع الصلاة وترك هذا الدين. فيا عبد الله، إنها والله فتن عظيمة وفتن كبيرة تواجه المسلم، فينبغي عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل وفي أوقات الأسحار، ترفع يديك إلى الله عز وجل داعيا لله أن يثبتك على هذا الدين، وأن يجعلك من المقبولين ممن يستمر على هذا المسلك العظيم، صراط الله المستقيم، صراط الله أي على دين الله، من التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف. عبد الله، ومما يقويك ويثبتك أن تقرأ في كتاب الله عن أخبار الأنبياء والمرسلين وما واجهوا مع أممهم من الكفار والمعاندين وكيف كانت العاقبة للمتقين. قال الله عز وجل: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثًا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فيا عبد الله، اقرأ القرآن، وقف عند قصص الأنبياء والمرسلين، وانظر كيف ثبت الأنبياء ومن معهم من المؤمنين أمام قوة الكفر والطغيان. فمثلا اقرأ قصة موسى عليه السلام وكيف واجه أعظم قوة في ذلك الزمن، فرعون الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: يا أيها الناس ما يا أيها الناس ما يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فعند ذلك دعاه موسى وأرسله الله عز وجل إليه مبينا له هذا الدين، واستعان فرعون بالسحرة، وتواجه موسى عليه السلام ومعه أخوه مع أولئك القوم الكافرين ومعهم السحر العظيم. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: بل ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. في سورة طه قال الله: فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال أهل التفسير: خاف أن ينفتن الناس بهذا السحر العظيم. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا: آمنا برب هارون وموسى. فعند ذلك استعان فرعون بقوته وملكه وجبروته، فانظر إلى الثبات. قبل ذلك كانوا كفار، كانوا يعادون الله، كانوا سحرة، لكن يوم أن نزل الإيمان فانظر إلى الثبات. فتهددهم فرعون وقال: لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فكن يا عبد الله اقتدي بهذا النموذج من الصالحين المؤمنين الذين إذا وقر الإيمان في قلوبهم تتزعزع الجبال ولا يتزعزع أحدهم. جاء الصحابة كما في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه يشكون إلى رسول الله وقد لقوا من المشركين شدة، لقوا أذن ضربا وسجنا ومطاردة وإيذاء وفتنة، فجاءوا يشكون إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، ثم ينشر حتى يقع شقاه ما يصده ذلك عن دينه. انظر عبد الله إلى ثبات المؤمنين، إلى ثبات الصالحين، كيف يثبتون أمام الكفر وأمام الطغاة وأمام المجرمين. فنحن والله في هذا الزمن عباد الله محتاجين إلى القراءة في مثل هذه النماذج، لأننا عباد الله نواجه فتنا عظيمة، وتكالب علينا الأعداء من الداخل والخارج. فمن الداخل لا يخفى عليكم ما تعانيه الأمة الإسلامية من فتنة الرافضة التي الآن انتشرت انتشارا عظيما، تحيك للأمة وتدعو إلى كل فتنة وإلى كل مصيبة وإلى كل بلاء. فيا عباد الله، من نجاه الله عز وجل من هذه الفتنة فليحمد الله على ذلك. والذين وقعوا في فتنة الرافضة عباد الله الآن يذوقون سوء العذاب، فيمنعون من ارتفاع صوت الإسلام صافيا نقيا كما تعلمون عباد الله. ربما في دولتهم لا يوجد مسجد لأهل السنة تنشر فيه السنة ويعلم فيه دين الله، وهكذا عباد الله يريدون بقية دول الإسلام كذلك، يريدون أن يسيطروا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالرافضة عباد الله الآن يتسلطون، فالمسلم إذا لم يكن عنده سلاح من الإيمان ومن التزود بالعلم ومن الدعاء الذي يستعين بالله عز وجل به على جهادهم وعلى الوقوف أمامهم، فربما يضعف. فانظر عبد الله يؤتى بالمنشار يوضع على مفرك رأسه ويطلب منه أن يرجع عن دينه وعن إيمانه، فيأبى حتى ينشر وهو ثابت صامد لا يخاف في الله لومة لائم. فيا عبد الله تفكر في مثل هذه القصص العظيمة، قصص الثابتين وقصص المخلصين. حتى النساء عباد الله، فرعون يوم أن آمنت زوجته كيف أرادها أن ترجع عن دينها، فأبت ودعت الله عز وجل أن ينجيها، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نجاها الله عز وجل وجعلها من سيدات نساء أهل الجنة. كل ذلك عباد الله يدلك على أن المؤمن يثبت ولو واجه ما واجه بإذن الله عز وجل ويستعين بالله. فيا عبد الله، إننا إذا قرأنا في قصص الأنبياء والمرسلين وفي قصص الصالحين نعلم مواقف عظيمة جدا عباد الله، كيف واجه المسلمون الأعداء وكيف ثبتوا أمامهم. من أجل أن نتربى على ذلك ونربي أبناءنا ونربي نساءنا وأطفالنا، حتى المؤمن يموت شهيدا بإذن الله ولا يتنازل عن دينه، لأن هذه عزة عباد الله. والحياة الدنيا فانية، الحياة الدنيا متاع الغرور، فلا يغتر بها إنسان، ما البقاء. وقد أن تستولى الأعداء على دينك وإسلامك، لا خير في بقائك وقد تنازلت عن عقيدتك وعن دينك وعن إسلامك. فالمسلم يموت مرفوع الرأس، رافع العقيدة، رافع راية الإسلام، خير له من البقاء وقد فقد شيئا من دينه وإيمانه. عباد الله، فالمسلم كما سمعتم مطلوب منه في هذا الزمن أن يتسلح بسلاح العلم وسلاح الدين وسلاح العقيدة من أجل أن يواجه هؤلاء الأعداء، وإلا كما سمعتم تكالب الأعداء على المسلمين من الداخل والخارج. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، ولكن غثاء كغثاء السيل. هذا هو الزمن الآن. فانظروا إلى الأمة الإسلامية الآن ومع قلتها، وإذا بالأعداء يفككونها، ومن يقوم أمامهم وإذا بهم يأتون له من الداخل ويجعلون له من الداخل أعداء حتى يضعفوا قوته حتى لا يستطيع أن يقف أمامهم. فيا عباد الله، المرجو بإذن الله عز وجل في هذه الأمة في طلاب العلم هم الذين بإذن الله يحققوا هذا الدين وينصروا هذه الأمة الإسلامية بإذن الله عز وجل، فهم حملة هذا الدين، وهم حملة القرآن، وهم حملة السنة، وهم الدعاة. فالمرجو بإذن الله عز وجل أن الله عز وجل ينصرنا على الأعداء، وأن الله عز وجل يقوينا بما معنا من علم وإيمان، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيا عباد الله، أملوا ما يسركم، واثبتوا على دينكم، واستمروا في هذا الطريق طلب العلم، فإنه من أعظم وسائل الثبات. طلب العلم من أعظم وسائل الثبات بإذن الله عز وجل، لأنك تتسلح بسلاح عظيم. ويدل على ذلك عباد الله أن الأعداء يخافون من طلاب العلم خوفا عظيما، كيف أخرجونا من دماج؟ لأنهم يعلمون أن طلاب العلم إذا تفقهوا في الدين وتعلموا القرآن والسنة فإنهم شكلون خطرا عظيما على أمة الكفر والطغيان، فزالوا وما زالوا يسعون. ونحن الآن نتمتع في هذه البلاد بطلب العلم والدعوة إلى الله، وما ذلك وما يدرينا أننا نفقد هذه النعمة كما فقدناها في دماج. فعلينا أن نشد العزم وأن نجد ونجتهد قبل أن نعض أنامل الندم. فكم من إنسان كان في دماج نائما كسولا لا يرفع لطلب العلم رأسا، وتذهب عليه الأيام والليالي، ويوم أن أخرج من دماج وإذا به يقول يا ليتني كنت طالب علم مجتهد، فندم على ذلك. فحرص عبد الله من الآن وجد واجتهد، واعلم أن غيرك والله في العالم كله يغبطك على هذه النعمة العظيمة. كثير من الناس الآن، إخواننا عباد الله في الشمال، يتمنون مثل هذه الحلقات ومثل هذه الدروس العلمية والمراكز القائمة، إلا ما رحم ربي عز وجل، وقلة قليلة على خوف من قومهم ومن الحوثة ومن الرافضة أن يفتنوهم عن دينهم. ونحن نتمتع بحمد الله وندعو إلى الله ونتعلم العلم ونطلب العلم، فهذه نعمة عظيمة عباد الله. ينبغي لكل مؤمن أن يستغل الليل والنهار وأن يجاهد وأن يثابر، وقد وفقه الله عز وجل للجلوس بين يدي العلماء والمشائخ لطلب العلم، فالله عز وجل وفقه توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. فاحرص أخي المسلم ويا طالب العلم على هذه النعمة العظيمة حتى ينفع الله عز وجل بك في بلدك. فمنا الغرباء ومنا المهاجرون، ومنا من هو جاء بمشقة إلى هذا المكان، فكيف يذهب عليك الوقت عبد الله، وتذهب الأيام والليالي وتنقضي وأنت كما كنت؟ فكن طالب علم مبرز ينفع الله عز وجل بك الإسلام والمسلمين. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.